الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، أرسل إلينا أشرف المرسلين، أرسله بالكتاب والحكمة لا يزيغ عنها إلا الهالكين. نحمده سبحانه على ما أنعم في كل وقت وحين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى جميع العالمين فأنقذ به الأمة من شرك المشركين ومن بدع المبتدعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوتي في الله، ذكرنا في درسنا السابق وبينا بفضل الله تعالى وبطريقة مبسطة معنى قولنا عندما نقول الإيمان المطلق، أو عندما نقول مطلق الإيمان. بينا ذلك بعد أن ذكرنا مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي تفاضل الناس في هذا الدين، وأن الدين وأن الإيمان على مراتب، وذكرنا هذه المراتب وبينا بفضل الله تعالى الفرق ما بين المطلق الشيء وشيء المطلق، وبيناه وبلغة بسيطة بفضل الله تعالى. وطرحت في ذلك الدرس السابق طرحت مثال، الآن سأطرح مثال آخر قد يكون أوضح حتى نفهم هذه النقطة. طيب، لماذا أفعل ذلك؟ قلت لك بأن الأمور كلها مترابطة. نحن اليوم سنتكلم بإذن الله تعالى عن ماذا؟ عن مذهب أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة، سنتكلم عن هذا. لكن بما أن الأمور مترابطة سأبين لك، سأقوم بتذكيرتك بما جرى في الدرس السابق حتى تفهم الدرس اليوم بإذن الله تعالى. طيب، طرحنا مثال، والآن راح أطرح مثال وراح أتكلم باللهجة العامية، فركز معي لو سمحت. أعطيك مثال ثم أبين المراد. مثال، إذا قلنا مثلا أن عندنا امتحان في مادة، العلامة الكاملة من هذه المادة، العلامة الكاملة من هذه المادة من 100، لكن الحد الأدنى للنجاح مثلا 46. ركز معي الآن، إذن أنا عم بعمل امتحان وقلت للطلاب هذه المادة علامة كاملة، ركز على كلمة كاملة، علامة كاملة من 100 وحد أدنى للنجاح 46. طيب، تحت 46 شو بصير اسمه؟ بصير اسمه رسوب. طيب، الآن ركز معي، رح نتكلم هلأ عن النجاح وليس عن الرسوب. إذن الحد الأدنى للنجاح 46، ما دونه رسوب. ركز معي، إذن الآن النجاح، أنا الآن عندي مطلق النجاح والنجاح المطلق. طيب، الآن الذي ينجح ولكن بدرجة مثلا 50، 46، 47، هذا إيش اسمه؟ اسمه نجح. إذن حافظ على اسم النجاح، حافظ على اسم النجاح، لكنه حقق الحد الأدنى. طيب، هلأ في ناس بتنجح ولكن مثلا خلينا نقول من 50 درجة وحتى 85 درجة. طيب، هذولي أيضا أخذوا اسم النجاح، لكن هذول أفضل من اللي نجح بالحد، مش هيك؟ أكيد أفضل. فهذول إيش بنقول؟ هذول حققوا النجاح وحققوا فيه مرتبة أعلى اللي هي مرتبة الواجب. يعني هذا الواجب عليك حتى تكون من الناجحين إنك تحقق هذا المستوى. طيب، اللي بينجح بياخد 95 وما فوق للمية، إيش هذا؟ هذا حقق كمال النجاح، هذا حقق كمال النجاح. لكن لاحظ معي إنه الثلاثي أخذوا الاسم، الثلاثي هذا ناجح، هذا ناجح، هذا ناجح. كذلك فيما يتعلق بالإيمان، فالمرتبة الأولى هي الحد الأدنى، لكن يأخذ الاسم، يأخذ الاسم. طيب، المرتبة الثانية من الإيمان، الإيمان الواجب، أخذ مثلا بمثالنا المطروح أخذ علامات الواجب تبعيته. طيب، هذا إيش بالشريعة إيش منقول؟ منقول هذا جاء بالأوامر والنواهي ونفذها، ولكن إيش ترك؟ ترك المنهيات والمباحات، ما عمل بها. أما الثالث فهو الإيمان الكامل المستحب المستثنى، وقلت لك في الدرس السابق، قلت لك لابد من وضع كلمة الاستثناء، وهذا سأبينه عندما سأتكلم عن الاستثناء في الإيمان. طيب، إذن هذول هن المراحل في النجاح، تماما هذا المثال بينطبق على الإيمان. طيب، قلت إنه الحد الأدنى 46، طيب اللي جاب 45 هذا راسب، طيب ليش هذا التشبيه أنا عم أقوله هلأ؟ مثل بالإيمان، حد دخولك بمسمى الإيمان هو الإسلام. إيش يعني الإسلام؟ يعني ما يثبت به عقد الإسلام. طيب بإيش بيثبت عقد الإسلام؟ يثبت عقد الإسلام بما علمنا الرحمن وما أخبرنا رسوله ومصطفاه العدنان، وذلك بمعرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، ونبذ الشرك والبراءة من المشركين وموالاة المسلمين. هذا هو الحد الأدنى. لذلك نسميه بالإتيان المجمل. وهذه اللفظة سأبينها أيضا عندما سأتكلم عن شبهة خطيرة، وهذا سيكون بعد فترة طويلة عندما سأتكلم عن شبهة خطيرة من المدرسة المذكورة أو من المدرستين المذكورتين، المسألة اللي بتتعلق بالتفريق ما بين القول والقائل والفعل والفاعل، هذا سأوضحه وبالتفصيل الممل إن أحيان الله. الآن بناء على ما سبق، بينا في الدرس السابق أن الناس على ماذا؟ على مراتب كما بين الله سبحانه وتعالى، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يعني المرتبة الأولى اللي هي الحد الأدنى سماه الله ظالم لنفسه، المرتبة الثانية اللي هي الإيمان الواجب سماه مقتصد، المرتبة الثالثة اللي هي الكمال سماه سابق بالخيرات. بعد ما قال ذلك إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ يدخلون الجنة. يعني هذول الثلاثة يدخلون الجنة. ثم ذكرت لكم سبب دخولهم الجنة في درسنا السابق. طيب الآن هذه المسألة متعلقة في ماذا؟ بحكم فاعل الكبيرة عند أهل السنة والجماعة. والله أنا أستطيع أن أختصر كل هذا الدرس اللي هو درس اليوم بجملة واحدة فقط، وهي شرح كافي ووافي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. جملة واحدة فيها شرح عجيب. لكن لماذا أنا مضطر أني أشرح؟ أنا مضطر أني أشرح حتى أبين منهج المخالفين، لكن منهج أهل السنة والجماعة والله يكتفي أن أقول جملة واحدة، أو عفوا يكفي أن أقول جملة واحدة قالها شيخ الإسلام. إيش قال شيخ الإسلام يا أخي المستمع وأعني ابن تيمية؟ قال مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة، يعني ينقل ماذا؟ ينقل إجماع. وطبعا أنا خلال شرحي إن شاء الله سأبين لك كيف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنبط هذا المذهب. يعني هذا الكلام مش من عند ابن تيمية رحمه الله، مشانك أنت إذا عم تسمعني شيء واحد أشعري أو شيء واحد غير يجي يقول والله اتخذتم ابن تيمية لا حول ولا قوة. على كل حال إيش قال؟ ينقل لنا إجماع السلف فيقول مذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة، فساق أهل الملة، ركز على كلمة أهل الملة، ليسوا مخلدين في النار، ليسوا مخلدين في النار. لذلك أنا إيش قلت لك مبارح؟ قلت لك الثلاثة اللي ذكرهم الله، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات، كلهم رح يدخلوا الجنة. أما الظالم لنفسه إيش معنى يدخل الجنة؟ يعني إنه لن يخلد فيها. طيب من هون رح ننطلق لحكم فاعل الكبيرة، لأنه في عنا شيء لسه ما بينته، إنه هذا هل حتما سيدخل النار؟ لا، مش حتما سيدخل النار، وهلأ رح نوضح كيف. طيب خليني بجملة ابن تيمية لأنه والله فيها الشفاء، ثم بعد ذلك أبدأ الشرح. ابن تيمية إيش قال؟ قال مذهب أهل السنة والجماعة أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة. وإذن الصنف الأول الخوارج المعتزلة اللي شذوا في مسألة فاعل كبيرة، إيش قالوا؟ قالوا هدول أهل الكبيرة مخلدين بالنار. طيب إيش قال بعدها؟ وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، مثل قول مين؟ مثل قول المرجئة. طيب ما هو قول أهل السنة؟ قال بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بها العقاب ويستحقون بها الثواب. انتهى كلامه رحمه الله كما جاء في الفتاوى في جزئها السابع في الصفحة 679. هذه الجملة يا أخوة والله بحد ذاتها كافية، لكن سنوضح لها. وقبل أن أوضح لك رعاك الله مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم على فاعل الكبيرة وهل يخلد أو لا يخلد، هل يخلد كما قال الخوارج الجفات أم هل لا يلام وعنده إيمان كامل كما قال الأشاعرة وغيرهم. طيب الآن أنا قبل ما أبدأ بهذا الأمر لازم أوضح لك مسألة في غاية الأهمية لحتى تفهم حكم فاعل الكبيرة لا تتسرع أخي، لا تكتب تعليق، لا تكتب تعليق، انتظر راح بتشوف النتيجة. وأنا عم بتقصد إني أتكلم بهاي اللهجة المحكية. شوف ركز معي، قبل ما نشرح حكم أهل السنة والجماعة بفاعل الكبيرة لازم نشرح مسألة في غاية الأهمية. إيش هي؟ شو يعني أصلا كبيرة وشو يعني أصلا صغيرة؟ شو يعني ذنوب؟ شو يعني معاصي؟ هذا الأمر لازم نوضحه. طيب ما مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر؟ يعني التفريق بين الكبائر والصغائر، ما مذهب أهل السنة؟ فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن جماهير الأمة كلها سلفا وخلفا بل ومن شتى المدارس، وهنا أنا أتقصد أن أقول هذه الكلمة، من شتى المدارس. طيب ليش قلتها؟ لغبائهم. يعني مثلا عندك الأشاعرة الماتوريدية، عندك كذا، المشكلة والطامة أنه بيقولوا نفس قول أهل السنة والجماعة في التفريق ما بين الكبائر والمعاصي، بيقولوا نفس القول، ما هي هاي المشكلة. لكن لما بتتكلم عن فاعل الكبيرة بيعطوا الإيمان الكامل. نجي للخوارج كمان، لما منفرق ما بين الكبائر والصغائر كمان بيقولوا نفس القول، ولكن بتجي للتطبيق بيقول لك فاعل الكبيرة كافر. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الجهل والتخبط. طيب خليني هلأ أبين لك أول شيء مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكبائر والصغائر. إذا أقول لك مستعين بالله بأن جميع الطوائف وجمهور هذه الأمة سلفا وخلفا على أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر، وفي هذا أدلة كثيرة جدا جدا سواء من الكتاب أو السنة. لكن لا شك، لا شك عند أي عاقل، مش الآن أنا لا أتكلم عن السلف رحمهم الله أو المدارس المختلفة، لا لا، أي عاقل لا شك أنه يعرف بأن هنالك فرق ما بين هذه ما بين الصنفين، يعني كبائر وصغائر، لأنه لولا الفرق ما وجد التفاضل. هذا كله سواء كان كبائر أو صغائر، كله أصلا إنما هو إيش؟ مخالفة لأمر الله. كله الصغيرة والكبيرة إنما تعرفها هي مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك مخالفة نواهيه. يعني إذا خالفت ما نهاك الله هذه معصية، طيب وإذا خالفت ما أمر به الله هذه معصية. إذن هذا الأمر اللي هو مخالفة الله، هذا الأمر أصلا هو أمر قبيح جدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عظيم. لكن هذه القبائح اللي هي سواء صغائر أو كبائر، هذه القبائح هنالك مثلا قبيح ولكن هنالك ما هو أقبح منه. يعني هذه القبائح مش على مستوى واحد، مش على مستوى واحد. إذن الآن ركز معي، بما أنه المعصية إنما هي مخالفة، طيب المخالفة شيء قبيح، لكن هل كل المخالفات مثل بعضها؟ لا، في مخالفة قبيحة، في أقبح، في أقبح، في أقبح. أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في الكبائر والصغائر في التعريف. الآن أنا سأنقل لك تعريفات من مدارس مختلفة، لذلك ابتدأت وقلت لك أصلا المسألة يعني متوافق عليها في كل المدارس. ركز معي هداني الله وإياك. شوف مثلا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما عرف الكبائر إيش قال؟ قال الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو بغضب أو بلعنة أو بعذاب ونحو هذا. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا الكلام أيضا هو كلام الحسن البصري وسفيان الثوري والكثير من السلف، لكن هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب المدارس الأخرى، المدارس الأخرى يعني مثلا عندك خلينا نقول أبو حامد الغزالي. طيب أبو حامد الغزالي لما حاول أن يضبط ضابط الكبيرة إيش قال؟ إيش قال؟ قال إن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف أو ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليه اعتيادا، فما شعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة. إذن إيش عرف أبو حامد الغزالي الكبيرة؟ قال كل معصية يتهاون بها العبد ولا يستشعر خوفه من الله سبحانه وتعالى. ثم بعدها إيش قال؟ قال وما يحمل على فلتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وهو ليس بكبيرة. إذن فرق ما بين الكبيرة والصغيرة، هذا من؟ هذا أبو حامد، وأنا أتقصد أن أنقل من المدارس المختلفة. طيب ماذا عن ابن الصلاح رحمه الله؟ ابن الصلاح ايش قال؟ قال الكبيرة هي كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير، ووصف بكونه عظيما على الإطلاق. قال فهذا حد الكبيرة. ثم بعد ذلك قال إن لها أمارات، أي علامات، منها إيجاب الحد، ومنها الإبعاد واللعن إلى آخره. يعني تقريبا كلام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله موافق لكلام من؟ لكلام ابن عباس. طيب أبو محمد بن عبد السلام، أبو محمد بن عبد السلام إيش قال؟ قال إذا أردت أن تعرف الفرق ما بين الصغيرة والكبيرة فأعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو ربت عليه، يعني زادت عليه، فهي من الكبائر. طيب هذا تعريف من؟ هذا تعريف أبو محمد بن عبد السلام. طيب راح أنقول لك أيضا تعريف آخر حتى لو طولت عليك يا أخي، معلش هلأ راح أشرح لك هذا الكلام كله. مثلا ماذا يقول أبو الحسن الواحدي؟ ماذا يقول؟ يقول الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف، بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر، وأنواع أخرى بأنها صغائر، وأنواع لم توصف. إذن في عند الواحد إيش قال؟ قال في أنواع سماها الشرع سواء في الكتاب أو السنة سماها كبائر، وفي أنواع سماها صغائر، ولكن في أنواع لم توصف. هذا الكلام على فكرة جميل جدا، وبعد شوي رح تعرف ليش عم قل لك هذا الكلام جميل جدا. طيب الآن صار في عندي عدة تعريفات للتفريق ما بين الكبيرة والصغيرة. طيب ما هو الراجح؟ قولا واحدا وقبل أن أبدأ، الراجح هو قول ابن عباس. قولا واحدا قبل أن أبدأ، وقلت لك هذا القول ليس فقط لابن عباس، بل هذا للحسن البصري ولسفيان الثوري ولأحمد ولوكيع بن الجراح وأبو عبيد القاسم بن سلام رحم الله الجميع. لكن لماذا أنا عرضت عليك أقوال باقي المدارس؟ حتى تلاحظ بأنها صحيح مختلفة المباني لكنها متقاربة المعاني. إيش يعني؟ يعني صحيح كل واحد عرف التعريف بطريقة مختلفة، لكن هاي التعريفات كلها مترابطة مع بعضها البعض لتزيد إيضاح الفرق ما بين الكبيرة والصغيرة. طيب الآن ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين نقل لنا كل هذه المعاني، يعني ما مشان ما يجي إنسان ويقول هذا شرحك يا حسن الأشقر، لا، هذا شرح ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله، وبالتحديد في جزئه الأول في الصفحات المتراوحة ما بين 320 إلى 327. طيب أنا ما رح أطول عليك وأنقول لك كلام ابن القيم، لكن باختصار شديد بعد ما ذكر ابن القيم هذه التعريفات وقال بإنها متقاربة وكل منهما يفسر الآخر وإلى آخره، إيش بيّن معانا؟ بيّن معانا إنه مهما كان هنالك خلاف في الآراء حول التفريق ما بين الصغائر والكبائر إلا أن جميعها متداخلة، لكن المبدأ الذي يجب أن يقرر ويتخذ مقياس للتفريق ما بين الكبيرة والصغيرة هو ما ورد عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس. طيب ما هو الذي ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن ابن عباس وعن ابن عمر؟ ما الذي ورد؟ الذي ورد، اسمع هذا اللفظ الجميل من عمر رضي الله عنه وأرضاه وكذلك ابن عباس وكذلك ابن عمر، إيش قال؟ اسمع إلى هذا اللفظ، قال لا كبيرة مع استغفار. وهي الجملة كتير مهمة راح بتفيدنا لما راح نتكلم عن حكم فعل الكبيرة، إيش بيصير معه، وهل هو في النار هل هو في الجنة، ماذا إذا كان في النار ماذا سيحدث إلى آخره. إيش قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ركز، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إيش؟ مع إصرار. إيش يعني لا صغيرة؟ إيش يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه إنه الكبيرة لا كبيرة مع استغفار، يعني الكبيرة حتى ولو كانت كبيرة إلا أنها ستمحى بالاستغفار، وأما الصغيرة فهي ستصير كبيرة إذا كان هنالك ماذا؟ إصرار. إيش يعني؟ يعني أن تتكرر هذه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة حياء هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى، وعدم استشعاره لخوفه من الله، عدم مبالاته بدينه، عندها ستكون كبيرة. لذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث أن هذا المجموع يشعرك بأن فاعل ذلك أصلا لا يبالي بالدين، ففي هذه الحالة تكون هذه كبائر، اجتماعها يكون من الكبيرة. إذن الصغيرة تقترن مع قلة الحياء وعدم اللامبالاة وترك الخوف من الله، لذلك هذا الأمر يلحقها بالكبائر. والكبيرة قد تقترن بالحياء من الله وبالخوف من الله وبالوجل من الله. دقيقة بس، رد إجاني تبليغ، دقيقة يا أخوة. طيب إذا الصغيرة إذا اقترنت بعدم مبالاة وبعدم حياء وبعدم خوف بتصير كبيرة، والكبيرة إذا كان فيها حياء وخوف ووجل من الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله يغفرها الله. لذلك عمر إيش قال؟ قال لا كبيرة باستغفار، يغفرها الله. كثير من الناس مثلا من الكبائر الزنا مثلا، تزني ولكن بعد فعله هذا هو خائف وجل، ويعني وبعضهم قد يصل إلى مرحلة يعني يرتعد ويرتجف خوفا من الله سبحانه وتعالى. إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه ليس للكبائر عدد، ليس للكبائر عدد. طيب قد يقول قائل، لكن يا شيخ حسن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح ذكر أعداد، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وهذا في صحيح مسلم، اجتنبوا السبع الموبقات. وكذلك أيضا هنالك حديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. طبعا هذا أيضا كما جاء عند مسلم. طيب يا شيخ أنت قلت الآن الكبائر ليس لها عدد، طيب من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعداد. طيب أنا إيش بقول لك؟ بقول لك ركز معي، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات ذكر سبعة. طيب بحديث أنس ذكر الشرك بالله واحد، قتل النفس اثنين، عقوق الوالدين ثلاثة. طيب إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هذه التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم هي من أشنع وأبشع الكبائر، لذلك جاء بلفظ الموبقات، جاء بلفظ الموبقات. طبعا وفي حديث آخر بلفظ إن أكبر الكبائر. إذن إما بلفظ الموبقات أو بلفظ أكبر الكبائر. إيش يعني؟ يعني هذه التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم هي أشنع الكبائر. طيب معناها في كبائر غيرها، إذن لذلك نقول أن الكبائر ليس لها عدد محدد، إنما مثلا هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي إيش؟ هي الأشنع. لذلك لما بدأت معك إيش قلت لك؟ قلت لك بأنه سواء الكبائر أو الصغائر هي مخالفة، وبعضها أقبح من بعض، فعندي القبيح وعندي الأقبح ثم الأقبح ثم الأقبح. إذن اللي عدها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال السبع الموبقات، كلمة الموبقات دلت على إيش؟ دلت على هذه، أن هذه من أشنع القبائح. وكذلك في حديث أنس رحمه الله. طب هذا كلام حسن الأشقر؟ لا، هذا كلام السلف الصالح جميعا رحمهم الله، ونقلت لكم ملخص ما جاء عن ابن القيم. كذلك هذا الكلام تجدونه في شرح الطحاوية، وأيضا عند كثير من أهل العلم وعلى رأسهم الشيخ الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن على ذلك الآن توصلنا إلى معرفة تفريق ما بين صغائر وكبائر. فعلى ذلك فإن مذهب السلف الصالح رحمهم الله على أن مرتكب الكبيرة فاسق. لما بدأت الدرس نقلت لك قول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلت لك ضع خط تحت هذا اللفظ، وذلك عندما قال فاسق من أهل الملة. إيش يعني؟ يعني فاعل الكبيرة عند السلف فاسق من أهل الملة، أو يقال الفاسق الملي. طيب ليش عم نقول الفاسق ملي؟ يعني لا يخرج من الملة، لا يخرج، طالما ضفنا له وصف الملة إذن هو على الدين، وليس كما ذهبت الخوارج والمعتزلة طلعوا برات الدين. لا، إذن فاعل الكبيرة الآن عند السلف الصالح فاعل الكبيرة يسمى ماذا؟ فاسق، وأنه لا يخرج من الإيمان بمجرد هذا الفسق، وأنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار في الآخرة، إنما هو تحت مشيئة الرحمن سبحانه جل في علاه، إن شاء الله عفى عنه بفضله وكرمه وأدخله الجنة من أول وهلة، هذا متروك لمشيئة الله. لذلك إيش قلت لك؟ قلت لك فاعل الكبيرة. طيب هل يدخل النار أو لا؟ طيب إذا دخل، إذا دخل هل يخلد أم يخرج؟ قطعا يخرج، لكن هل شرط أن يدخل؟ لا، نقول الله أعلم. طيب بماذا نقول الله أعلم؟ لأن الله بيّن ذلك في القرآن، بيّن ذلك في القرآن، ويغفر ما دون ذلك. إذن هو الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك، لا يغفر الشرك، لكن يغفر ما دون الشرك، يغفره الله. فإذا أنا مذهبي كأهل السنة والجماعة وما استقر عليه المذهب أن أفاعل الكبيرة، أكرر، فاعل الكبيرة يبقى اسمه فاسق ملي، يعني على الملة، يعني ضمن دائرة الإسلام، لا يخرج عن مسمى الإيمان بمجرد الفسق. طيب ليش ما بيخرج عن مسمى الإيمان؟ لأنه بالدرس السابق شو قلت لك؟ قلت لك في عندي الحد الأدنى، فهذا هذا فاعل الكبيرة لا يزال في ضمن دائرة الحد الأدنى، لا يزال. طيب إذن أكرر، فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان ولا يخرج من اسم الإيمان بمجرد الفسق، لا يخلد في النار في الآخرة، بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عفى عنه بفضله وكرمه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدرته وبسبب معاصيه وأفعاله وذنوبه، ثم بعد ذلك يدخله الجنة بإذن الله تعالى. إذن هذا النوع لا بد من دخول الجنة، لا بد. إذن العاصي معرض لماذا؟ معرض لعقوبة الله ومعرض لعذاب الله. هذا هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله. لذلك قد يقول قائل هذا شرحك أنت يا شيخ حسن، فبقول لك لا، هذا شرح كل الأئمة. طيب تعال نشوف الصابوني ماذا قال. الصابوني لما كتب رسالة عقيدة السلف إيش قال؟ إيش قال؟ قال ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها. ركز على هذه الجملة، وإن خرج، وإن خرج من الدنيا غير تائب من هذه الصغائر والكبائر التي فعلها، ولكنه مات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره متروك إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء الله عفى عنه. يعني إما أن الله سبحانه وتعالى يعذبه ثم يخرجه من النار، أو أن الله سبحانه وتعالى أصلا يعفو عنه. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأنه أصلا اللالكائي، اللالكائي يروي لنا عن الإمام أحمد رحمه الله، طبعا إذن اللالكائي لا حول ولا قوة، يروي لنا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال، ركز في هذا القول، والله قول في غاية الروعة للإمام أحمد، اسمع ماذا يقول. ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله. يعني إيش يعني؟ يعني رجل من أهل القبلة عمل أي معصية، إيش قال الإمام أحمد؟ لا يشهد له بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف على المسيء المذنب، ويرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار، وذلك تأديب. تأديب يعني من باب التأديب، هذا الذنب راح يعذب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن من أي باب؟ قال الإمام أحمد من باب التأديب. إيش قال؟ ولكن غير مصر عليه. ثم ماذا قال؟ قال فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. ثم بعد ذلك ذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستدلال، وذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. إذن الذي لا يغفره الله إيش هو؟ الكفر، هذا الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون في النار إذا ماتوا على ماذا؟ إذا ماتوا على التوحيد والإخلاص، وإن لم يكونوا تائبين. نعم، وإن لم يكونوا تائبين. طيب ما دليل ذلك؟ قول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب وأيضا ماذا نقول؟ ونقول بأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء عفى بالكلية، وإذا شاء عذب ثم عفى. طيب العفو هنا بماذا؟ طبعا أكيد برحمة الله، ولكن بعد رحمة الله أيضا بماذا؟ بشفاعة الشافعين. لذلك جاءت الأدلة في الكتاب وفي السنة أن هنالك شافعين، وعلى رأسهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في فاعل الكبيرة. طيب أهل السنة والجماعة هل يقولون شيء من عند من من من عندهم؟ لا طبعا لا، إنما فقط من الكتاب والسنة، وقد استدلوا بأدلة كثيرة أكثر بكثير من أن أحصيها، ولكن على سبيل المثال إلى الحصر استدلوا بقول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذا في من؟ هذا في من؟ هذا في الكافرين. لذلك استدلوا بأن الكفر لا يغفره الله، لذلك لما رح يدخل الكافر النار فستبدل الجلود وينكسون تنكيس ويجرون على وجوههم جرة يدعون دعا في النار. هؤلاء من؟ الذين ماتوا على الكفر. طيب طيب الذي مات على التوحيد ولكن عنده من المعاصي الكثير، أما هؤلاء فلا تلفح وجوههم النار ولا تحرق أعضاء السجود منهم، لأنه في عندي دليل واضح بأن الله سبحانه وتعالى حرم النار على أعضاء السجود. لذلك الكفار يدخلون بطريقة ويخلدون، يعني في فرق ما بين الكفار ومن مات على التوحيد في العذاب. الكفار يدخلون النار دخول تنكيس رؤوس ويجرون جرا ويدعون دعا فيه المذلة والهوان وإلى آخره وتبدل جلودهم. أما أهل التوحيد الذين يدخلون النار فلا تنكس رؤوسهم ولا يفعل بهم كما فعل بالكفار. هذا الفرق الأول. الله المستعان. طيب موافق موافق، رد إجانا تحذير يا أخوار لازم سكر. طيب باختصر يا أخوة، استدل السلف بأدلة كثيرة، والله كنت كان لازم المفروض أني أتكلم عن أدلة السلف اللي نقلها البخاري رحمه الله، ولكن يبدو أني رح يتم حظر الحساب، سنؤجل يا أخوة بارك الله فيكم، ما في إشكال، نكمل غدا إن شاء الله استدلال أهل السنة والجماعة وننهي عقيدة أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بفاعل الكبيرة، ثم نتكلم غدا أيضا عن مسألة أيضا في غاية أهمية، ألا وهي مسألة الاستثناء، ونكون بذلك قد أنهينا إن شاء الله بعض النقاط، ثم نتمم لاحقا إن أحيانا الله وإياكم. سامحوني على الإطالة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.